يا عم يا جزار. نعم يا ابني. عندك يا عم لحمة؟ امال جزار يعني ايه؟ ببيع كاستور ولا دبلان؟ ما تزعلش يا عم. طب اديني والنبي ربع رط. ربع رط؟ اه. عظم ولا لحمة؟ لا يا عم لحمة. بس والنبي يسترك تدهوني بعظمه. يعني اجيب لك ربع رطل عظم واشممهولك اللحمة؟ لا يا عم بقولك ربع رطل لحمة. ليه؟ عاملين فرح؟ لا يا عم عقبال عندك طبخين. بكام بقى يا عم؟ بخمسة ساغي يا ابني. طب هات يا عم. حاضر اتفضل. ادي ربع رطل لحمة. يا دهودي الربع رطل حتتين؟ حط يا عم حتة. اتفضل يا ابني وادي حتة. يا وعيتي اقول لك حتة تحط لي حتة؟ حط يا راجل كمان حتة. اتفضل يا سيدي وادي حتة كمان. وكمان حتة. وكمان حتة. وعليها حتة. وعليها حتة. وكمان حتة. ايه حتة وحتة وكمان حتة وكمان حتة؟ ما تاخدني بقى بالشيلم بتاعك.